بسم الله الرحمن الرحيم، هنتابع تاني محاضرة لينا وهنتكلم هنكمل المحاضرة التانية. هنتكلم على علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى. طبعا هنا هنتكلم على علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى. ففي البداية هتكلم على علاقة علم الإجرام وقانون العقوبات ببعضهم البعض. في البداية طبعا الاتنين مرتبطين ببعض، أو الاتنين بيأثروا في بعض. يبقى هنا علم الإجرام وقانون العقوبات بيتبادلان الأخذ والعطاء، فكل منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، لكن طبعا كل منهم بيعد فرعا مستقلا بذاته، يعني كل واحد فرع مستقل بذاته. طيب تعالى كده نوضح مع بعض، بس عايزين يلا كده نجيب ورقة وقلم ونكتب مع بعض. أول شيء هنتكلم عنه أوجه الاختلاف بين علم الإجرام وقانون العقوبات. يبقى هما بيأثروا في بعض بس مختلفين. تعال نشوف الاختلاف. ألف ألف اللي هيكتب معانا، تمام، هيبدأ يكتب ألف. يشتمل قانون العقوبات على القواعد القانونية الموضوعية. تاني، يشتمل قانون العقوبات على القواعد القانونية الموضوعية. حلو الكلام. طيب نبدأ نشرح ألف وبعد كده نكمل. يبقى ألف تاني، يشتمل قانون العقوبات على القواعد الجنائية الموضوعية. مالها القواعد الجنائية الموضوعية؟ القواعد الجنائية الموضوعية دي بتوصف السلوك الإجرام إن هو جريمة. يبقى القواعد الجنائية الموضوعية بتوصف، أو هي الموصفة للسلوك بأنه جرائم، وهي اللي بتحط الجزاء الجنائي عليه، أو بتحط العقوبة أو التدبير الاحترازي. تمام. وطبعا هنا العقوبة دي بنوقعها على مين؟ طبعا على اللي ارتكب الجريمة. يبقى هنا الكلام ده هينتج عنه حاجة تاني، إن اتنين، قانون العقوبات يعد نظاما قانونيا وليس علما بالمعنى الدقيق. قانون العقوبات يعد نظام قانوني وليس علما بالمعنى الدقيق. يبقى انا عرفت الحالة الاولى اللي هي الف وصلتني ل ب، عرفت ان قواعد القانون العقوبات او بيشمل قانون العقوبات على القواعد الموضوعية اللي اتعرف للسلوك ده ان هو موصوف انه جريمة، والجزاء اللي موقع عليه او العقوبة بتاعته، والتدبير ومين اللي هيوقع عليه طبعا اللي هيرتكب الفعل ده. عشان كده باء هنقول ايه؟ أن قانون العقوبات ب أو اتنين، قانون العقوبات يعد نظاما قانونيا وليس علما بالمعنى الدقيق. قانون العقوبات يعد نظام قانوني وليس علم بالمعنى الدقيق. ليه؟ هنقول هنا أن قانون العقوبات ده علم قاعدي. يعني إيه علم قاعدي؟ يعني بيحط قواعد، مش مستاهلة يعني، يعني بيحط قواعد. القواعد دي، تمام، القواعد دي بتدرس الجريمة والجزاء من خلال وضع القاعدة اللي بنحدد الأركان. تمام، أركان إيه؟ أركان الجريمة دي، يعني مثلا زي السبب والمشروع والمساهمة الجنائية. لا، أنا حاسس إن كنتم مش فاهمين، تعال نوضح أكتر. أنا عرفت إن علم أو قانون العقوبات ده نظام قانوني وليس علم. ليه؟ لأن ده علم قاعدي بيحط القواعد. تعالى كده ناخد مثلا القاعدة بتاع جريمة القتل. بتقول إيه؟ بنيجي نعرف القتل بأنه هو إزهاق روح إنسان حي بفعل إنسان آخر. إزهاق روح إنسان حي بفعل إنسان آخر. يبقى هنا حدد قانون عقوبات القتل إن أنا واحد بيطلع روح واحد، وهيحدد طبعا العقوبات بتاعتها، واحنا مش هندخل في العقاب بتاعها طبعا، من 25 سنة، وممكن يكون يتشدد في ظروف معينة ويكون اعدام. تمام، ده علم العقاب او ده قانون العقوبات. اما علم الاجرام، لا طبعا علم الاجرام مش كده، هو مش علم قاعدة علم الاجرام، لكن علم الاجرام ده دراسات. علم الاجرام ابحاث، والدراسات والابحاث بتاع علم الاجرام دي بتعالج الجريمة، وهتعالج الجريمة وهتشوف الجريمة مش هي عشان هي فكرة قانونية، وإنما كإيه. يبقى هنا علم الإجرام دي دراسات وأبحاث هتعالج جريمة، مش بحسبانها إن هي قانونية أو مش إن هي فكرة قانونية. أمال امال ايه ده؟ كسلوك انساني تمام يهدف او بهدف وصف ظاهره الاجرام. ايه السبب؟ ايه السبب اللي يخلي الف اللي متواجد في نفس ظروف ب يعمل جريمه؟ وليه ب ما عملهاش؟ مين اللي هيعمل الكلام ده؟ ده تمام علم الاجرام. يبقى هنا هذا الاستقلال او ده الاستقلال بين العلمين نابع من ان قانون العقوبات هنقول ايه؟ ده ممكن يجي سؤال على فكره. قانون العقوبات يدرس الجريمه بحسب او بحسب ما يجب ان تكون عليه. هي هتكون ازاي؟ واحد ضرب واحد موته، واحد خد فلوس من واحد حرامي، يبقى هي كده دي السرقه، واحد بياخد في حاجه مش من واحد، يبقى دي بحسب ما يجب ان تكون عليه. في حين ان علم الاجرام بيتقيد في دراسه الجريمه بما هو كائن بالجريمه اللي حصل. طبعا يبقى هنا الاستقلال ده بينتج اثره طبعا، لان طبعا في حين انه يستخدم قانون العقوبات وسائل قانونيه محدده تستند على التحليل التفسيري للقانون. المهم هنا نبدا نتكلم على وترتب على الاختلاف بين الاثنين دول ايه، اللي هو قانون العقوبات وعلم الاجرام. هنا يترتب او النتائج المترتبه على اختلاف موضوع علم الاجرام وقانون العقوبات هيرتب النتائج الاتيه. يا ريت نكتب مع بعض. ألف، تقيد قانون العقوبات بمبدأ الشرعية الجنائية. طيب ألف، النتائج المترتبة على اختلاف موضوع علم الإجرام عن قانون العقوبات. واحد، تقيد قانون العقوبات بمبدأ الشرعية الجنائية. إيه مبدأ الشرعية الجنائية؟ اللي هو بيتكلم عن لا جريمة ولا عقوبة إلا بإيه؟ بالظبط كده، إلا بنص. يعني مفيش جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وطبعا ده مبدأ يفرض على المشرع الجنائي الالتزام بالضوابط، ده مبدأ دستور أو ضابط دستوري. يبقى هنا المشرع هو اللي بيحدد الجرائم والعقوبات بتاعتها. تمام. أما علم الإجرام هيتقيد بالمبدأ ده؟ طبعا لأ لأ لأ. ليه؟ لأن علم الإجرام هو بيدرس الظاهرة الإجرامية، لا يتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ليه؟ لأن دراسات علم الإجرام ممكن تنطوي أو هتروح أو هتذهب أو هتدرس حالات هتنطوي فيها الشخصية على إيه؟ خطورة إجرامية. والخطورة الإجرامية بتقول إن ده ممكن يرتكب جريمة في المستقبل، يبقى هو مش مقيد بالشرعية. لأن لو علم الإجرام تقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، يبقى هنا لازم يعمل جريمة، والجريمة لها عقاب ولها جزاء. لكن لا طبعا، علم الاجرام ممكن واحد يكون فيه خطوره اجراميه، والخطوره الاجراميه بتقول ان ده هيعمل جريمه في المستقبل، يبقى في الحاله دي لازم ايه؟ علم الاجرام بيتدخل ويدرسه. يبقى علم الاجرام مش بيتقيد بمبدا شرعيه الجرائم والعقوبات. وكذلك مثلا من لم تصدر ضده محكمه بالادانه لزي توافر مسؤوليه او منع من منع المسؤوليه زي المجنون، كده كده علم الاجرام ايه؟ هيدرسه حتى لو هو ما خدش ايه؟ بالظبط كده، خد براءه وان هو ما خدش جزاء. تمام. يبقى هنا الخلاصه او الخلاصه ان الفرق بينهم من حيث مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات، تمام، انه لا يمكن لعلم الاجرام ان هو يحدد اساليب وطرق دراسه الجريمه سلفا. يعني ايه سلفا؟ يعني مسبقا، مش هيقدر ابدا، لان هو طبعا بيشوف حالات او بيشوف الحالات الاجراميه او الحالات ذات الخطوره الاجراميه والمجرمين. ليه؟ يبقى هنا في الحاله دي ما اقدرش ان انا اقيده بالمبدا ده، يبقى هنا مش هقدر اقيده بمبدا لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، لان انا لو حطيت له مبدا لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، يبقى هو مش هيقدر يطلع بره الحته دي. لكن علم الاجرام مش هينفع ان احنا نقيده، لان هو مش هينفع ان احنا نحط او نحدد حالات الخطوره الاجراميه في الناس. هنعملها ازاي دي ونحطها في صوره قانون؟ ينفع؟ طبعا لا. حلو. اتنين، تقيد قانون العقوبات بحمايه الحريات الفرديه. حلو الكلام. يعني قانون العقوبات بيحمي الناس، بيحمي الفرد او الافراد. ايوه طبعا بيحمي حريات الافراد. طيب بص انا هدي لك مثال قبل ما ابدا. هنا المشرع او هنا القانون قال ايه؟ لا يجوز، ركز معايا عشان الحته دي مش في الكتاب، لا يجوز القبض على الافراد الا في حالات التلبس او بصدور اذن من النيابه. يعني انا مش هينفع اقيد حريه الشخص او ان انا اعتدي عليه او ان انا اقبض عليه الا في حالتين، اما حاله من حالات التلبس او لو معايا اذن نيابي اللي هو اسمه صدور امر قضائي مسبب، اسمه صدور امر قضائي مسبب اللي هو بالبلدي اذن النيابه. يبقى هنا المشرع حمى حقوقك وحريتك ولا لا؟ حماها. ده كمان حالات التلبس لما نيجي في سنه رابعه ان شاء الله المشرع خلاهم 4 حالات وردوا على سبيل الحصر عشان ما نقس عليهم ولا نتوسع فيهم، ان هي الحالات دي بس. يبقى هنا قانون العقوبات، لا ده بيحمي، قانون العقوبات بيحمي حقوق وحريات الافراد. يبقى هنا تعالى نشوف الكلام ده. يبقى هنا معلوم ان قانون العقوبات بيتضمن القواعد او بعض القواعد التي تقيد الحريات الفرديه، ولهذا فليس المشرع الجنائي ان هو يتدخل ويقيد هذه الحريات الا اذا ثبت مسؤوليه المتهم، لان القرينه ان المتهم بريء حتى تثبت ايه؟ ادانته. يعني من الاخر المشرع ما بيتدخلش غير للشخص اللي ارتكب الجريمه، غير كده ليس للمشرع ان يتدخل. يحيى عمل جريمه يبقى يحيى تمام لازم يتدخل، تمام يتدخل مين؟ يتدخل مثلا السلطه القضائيه وتصدر امر بالقبض عليه، غير كده لا. تمام. يبقى هنا طبعا الحته دي الجزئيه دي طبعا هنلاقي الاسئله نزل عليها في المذكره بتاع مكتبه، طبعا مكتبتنا اللي هي مكتبه مصراوي، هنلاقي طبعا الجزئيه دي نزل عليها اسئله، بالاضافه طبعا للمحاضره اللي جايه باذن الله هيكون برضو في ايه؟ في اسئله تمام عن المحاضره دي. نكمل الشرح برعايه مكتبه مصراوي. طيب هنا بقى احنا بنقول ان ليس المشرع الجنائي ان هو يتدخل ويقيد هذه الحريات الا اذا ثبتت مسؤولية المتهم، وذلك تطبيق للقاعدة الاجرائية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ده بالنسبة لقانون العقوبات. طب هل علم الاجرام بيهتم بالكلام ده؟ هل علم الاجرام مهتم؟ طبعا لا. طبعا علم الاجرام غير مقيد بذلك في تفسير الظاهرة الاجرامية، وهو بيحدد اساليب المعامله التي يلزم اتباعها للوقايه من الاجرام حتى لو انطوت هذه الاساليب على تقييد حريه الافراد. معلش نوضح اكتر، هنا بنقول ان علم الاجرام مش مقيد اصلا برعايه حريه الافراد ولا ليه دعوه ولا هيشغل علم الاجرام شيء. يعني انا بحث في علم الاجرام دلوقتي ببحث مجرمين، او علم الاجرام بيبحث مجرمين عامه، هل علم الاجرام يقول لا لازم نراعي حقوقهم، لازم نراعي حرياتهم، لازم نطبطب عليهم؟ مفيش الكلام ده. انا بفسر ظاهره اجراميه، بحدد اساليب معامله الناس دي حتى لو الاساليب دي فيها الاعتداء على الحريات بتاعتهم. طب لا احنا ندي مثال اكتر. علم الاجرام هيعمل حاجه اسمها ايه؟ او هيعرفنا شيء، او هو اللي هيساهم في معرفه شيء اسمه التدابير الاحترازيه. بالنسبة للتدبير الاحترازي ده، هل حد او ايه هو التدبير الاحترازي؟ هل المجرم ده عمل جريمة؟ لا، لان التدبير الاحترازي ممكن يوقع على الشخص حتى لو لسه ما عملش جريمة، بس محتمل وقوعه في الجريمة او ان هو كشفت عنه حالة من حالات الخطورة الايه؟ الاجرامية. فنتدخل ونوقع عليه تدبير ايه؟ تدبير احترازي. فانا لما هتدخل ووقع عليه تدبير احترازي، هل ده مش ده فيه اعتداء ولا مفيش اعتداء على الحريه؟ طبعا في اعتداء على الحريه، بس ملحوظه هنا ده كمثال، لان احنا ورا ممكن هناخد برضو تمام حته كده هنقولها بعدين في المحاضرات القادمه عشان ما نطولش هنا. يبقى هنا هنقول ايه؟ علم الاجرام غير مقيد بذلك، غير مقيد في حمايه حريه الافراد في تفسيره للظاهره الاجراميه وتحديد الاساليب المعامله التي يلزم اتباعها للوقايه من الاجرام حتى لو الاساليب دي اللي احنا هنعملها عن مجرم فيها ايه؟ فيها تقييد لحريته. يعني ايه؟ يعني مثلا هنقول من الجائز اتخاذ بعض التدابير في مواجهه افراد خطرين، زي ان احنا ناخدهم نحطهم في ايداع في بعض الافراد في مؤسسات الرعايه عشان ان احنا نعمل لهم تاهيل وان هم ينضموا لنا في المجتمع او ان هم يكونوا متكيفين معانا في المجتمع. يعني مثلا شخص او في معايا واحد حدث كل ما نطلعه بيبدا يعمل جريمه، والله طلعه من سرقة بيدخل يسرق تاني. يبقى في الحالة دي والله لسه الراجل ده يعني يا دوب هيخلص العقوبة، قالوا لا ده هيتحط فين؟ في مؤسسة من مؤسسات الرعاية والإصلاح. طب ليه هنحطه في مؤسسة من مؤسسات الرعاية والإصلاح؟ إن إحنا عايزين نعمل له تأهيل، إعادة تأهيل. يبقى ده تدبير إيه؟ تدبير احترازي. طيب هل هندخل في نقطة تانية؟ هنا نبدأ نكمل مظاهر التأثير المتبادل بين علم الإجرام وقانون العقوبات. أول شيء هنتكلم على تأثير قانون العقوبات على علم الإجرام، وتاني شيء هنتكلم على تأثير علم الإجرام على قانون العقوبات. هنسرح شوية بس يا شباب مع بعض. أول شيء تأثير قانون العقوبات على علم الإجرام، تأثير قانون العقوبات على علم الإجرام. اكتبوا معايا، هنعمل الفقرة دي من الكتاب هنقسمها لأربع عناصر. يلا طبعا هنا أولا تأثير قانون العقوبات على علم الإجرام. ألف، قانون العقوبات يمد الدراسات الإجرامية بالإطار الذي ينبغي أن تدور فيه. يبقى قانون العقوبات يمد الدراسات الإجرامية بالإطار الذي ينبغي أن تدور فيه. اتنين، يحدد معنى الجريمة، قانون العقوبات يعني يحدد معنى الجريمة وأركانها وبيبين صورها وأنواعها. يحدد قانون العقوبات معنى الجريمة وأركانها ويبين صورها وأنواعها. تلاتة، علم الإجرام يهتم بالظواهر أو ببعض الظواهر التي يتحدد أو تحدد مفهومها بالمعنى الذي يعطيه لها قانون العقوبات، مثل فكرة العود. علم الإجرام يهتم ببعض الظواهر التي يتحدد مفهومها بالمعنى الذي يعطيه لها قانون العقوبات، مثل فكرة العود. أربعة أو دال، فكرة المجرم في علم الإجرام تتحدد بمعناها القانوني الذي يرسمه في الأصل قانون العقوبات، أو الذي يرسمه لها قانون العقوبات. تعال ناخد واحد واحد أو عنصر عنصر. احنا عنصرنا هنا تأثير قانون العقوبات على علم الإجرام، فهنا واحد بنقول إن قانون العقوبات هو الذي يمد الدراسات الإجرامية بالإطار الذي ينبغي أن تدور فيه. يعني بيعمل لها إيه؟ والله قانون العقوبات هو اللي بيحدد نطاق، أو هو اللي بيحدد إزاي دراسات علم الإجرام أو علم الإجرام هيدرس إيه. هو اللي بيديله المادة الأولية، هو اللي بيديله الجريمة، هو اللي بيديله المجرم، بيبين له مين هي الجريمة، بيبين له أركان الجريمة، فياخدها علم الإجرام يبدأ يدرسها. اتنين، وعلم الإجرام بقى هنا بيبقى بيحدد له معنى الجريمة وأركانها وبيبين صورها وأنواعها، عشان يجي علم الإجرام ده قانون العقوبات بعد إذنكم، يعني معلش قانون العقوبات هو اللي بيحدد معنى الجريمة أركانها بيان صورها وأنواعها، عشان يجي علم الإجرام وبعد كده يعمل إيه بالظبط كده، عشان يجي علم الإجرام وبعدين يدرسها. تلاتة، علم الإجرام بينشغل بالظواهر اللي بيتحدد مفهومها أصلا بالمفهوم اللي بيعمله قانون العقوبات، زي فكرة العود. إيه هي العود؟ العود دي إن في واحد مثلا عنده واحد هيرتكب جريمة سرقة وهيدخل السجن ويتعاقب ويطلع يسرق تاني، يبقى هنا ده فكرة اسمها فكرة العود، يبقى هنا هنشدد له العقاب. الفكرة دي أصلا أساسها فكرة قانونية، وعلم الإجرام لما دخل يتناولها هيتناولها بالذات مفهومها القانوني زيها زي الفكرة القانونية اللي احنا قلناها، عشان يدخل في دائرة أبحاث علم الإجرام دول طائفة المجرمين اللي هم عندهم العود المعتدين، تمام، طائفة خاصة من المجرمين اللي هم ارتكبوا جرائم وسبق الحكم عليهم، يبقى الناس دول عندهم طبعا خطورة إجرامية وعندهم احتمالية ان هم يرتكبوا الجريمة مرة أخرى في المستقبل. يعني واحد ألف داخل السجن عشان سرق، طلع راح سرق تاني، ما محتمل بعد ما يتعاقب ويخلص يطلع يسرق تاني، وبالفعل الحكايات دي حصلت كتير يعني في الواقع العملي. أربعة، إن المجرم في علم الإجرام بيتحدد أو مفهومه بيتحدد بإيه؟ مفهومه بيتحدد طبعا تمام، بالمعنى الذي يرسمه في قانون العقوبات، لان احنا قلنا طبعا المجرم ده الذي يحكم عليه بحكم جنائي ايه بات. بعد كده هنتكلم على العكس، تأثير علم الاجرام في قانون العقوبات او على قانون العقوبات. طبعا هنا علم الاجرام هو الملهم الاساسي لقانون العقوبات. يعني ايه؟ بص، اي بحث بيعمله علم الاجرام، اي نتيجة بيتوصل اليها اي عالم من علم الاجرام، بيطلع ويجري على طول ويودي نتائج او اجراء الابحاث والتجارب لمين؟ ايوه، بيودي لقانون العقوبات. يبقى هنا الغاية النهائية لقانون العقوبات هي مكافحة الاجرام من خلال ايه؟ من خلال نصوص التجريم والعقاب. بس هنا تعالى معايا، معلش تعالى هنا في تأثير علم الاجرام على قانون العقوبات قبل ما ندخل في الشرح جامد. واحد، اكتب معايا، واحد، علم الإجرام هو الملهم الأساسي لقانون العقوبات، إذ يمد بالنتائج التي يتوصل إليها علم الإجرام. اتنين، الغاية النهائية لقانون العقوبات هي مكافحة الإجرام من خلال نصوص التجريم والعقاب. اتنين، الغاية النهائية لقانون العقوبات هي مكافحة الإجرام من خلال نصوص التجريم والعقاب. ثلاثة، الدراسات الإجرامية هي التي كشفت ضرورة أو عن ضرورة تدخل المشرع الجنائي لتجريم حالات أو لحالات من الخطورة الاجتماعية والإجرامية التي تنبئ عن وقوع الجريمة في المستقبل. أربعة، يقدم علم الإجرام لقانون العقوبات الأفكار المتعلقة، يقدم علم الإجرام لقانون العقوبات الأفكار التي تتعلق أو المتعلقة بسياسات تفريد الجزاء الجنائي. وهنبدأ نتكلم في التفريد بس نشرح الأربعة. طبعا هنا أنا باخد الفقرة ببدأ أعملها عناصر عشان تساعدني وأنا بذاكر، وعشان ما انساهاش تفضل الفقرة في مخي. فأنا لما بلاقي فقرة زي كده، لا أنا باخدها بحاول أعنصرها واحد اتنين تلاتة أربعة، يلزقوا في دماغي ما يطلعوش منه. فطبعا احنا اتكلمنا ان علم الاجرام الملهم الاساسي لقانون العقوبات هو اللي بيمد قانون العقوبات بالابحاث اللي توصلوا اليها طبعا علماء الاجرام عشان نكافح الجريمه، لان طبعا كده كده اصلا غايه او هدف قانون العقوبات مكافحه الاجرام. من خلال ايه؟ من خلال ان هو يكون عنده نص قانوني، النص القانوني ده فعال. يعني ايه فعال؟ فعال يعني هيحقق الردع والجزاء، يعني هيحقق الايلام اللي احنا عايزينه، لان هو نص القانون لو الناس هتستهين بيه يبقى ملوش لازمه. صح؟ طبعا صح. ثلاثة، ان هذه الدراسات هي التي تكشف او هي اللي كشفت عن ضروره تدخل المشرع الجنائي عشان يحرم او يجرم حالات من الخطوره الاجراميه دول الناس هيعملوا تمام جرائم في المستقبل زي ادمان الخمر تمام والخمور. فهنا علم الاجرام هو اللي خلى المشرع لا يحرم تجاره المخدرات مثلا. لكن طبعا الشيء الاخير او ده اهم ما يدين به قانون العقوبات لعلم الاجرام هو النتائج التي توصلت فيها الابحاث دي لمكافحه الجريمه والتدابير المناسبه ليها. يعني مثلا فكره التدابير الاحترازيه دي، فكره التدابير الاحترازيه جت منين؟ ايوه، من علم الاجرام. يبقى هنا دي اهم شيء بيدين بيها قانون عقوبات لعلم الاجرام، فكره التدابير الاحترازيه، لان دي تدابير مناسبه لاصلاح شخصيه المجرم ده. كل مجرم وليه تدبير معين، التدبير ده هيصلحه، هيكيفه معانا كمجتمع. يعني سين من الناس عمال يسرق عشان هو ما عندوش شغل، فاحنا هنا هناخده نبدا نعلمه صنعه عشان يطلع ما ايه بالظبط، ما يعملش، ما ارتكبش جريمه سرقه من جديد. يبقى فكرة التدابير الاحترازية بتؤدي دور مهم في مواجهة الخطورة الإجرامية طبعا، وهي بتخلي المجرمين دول ما يعملوش الجرائم في الإيه؟ في المستقبل. طبعا هذا فضلا عما يقدمه قانون العقوبات من أفكار اللي هي سياسات التفريد. إيه هي سياسات تفريد الجزاء الجنائي؟ بالراحة كده تعالى نتكلم إيه هو التفريد. التفريد انا عندي فيه 3 انواع: تفريد تشريعي، تفريد قضائي، تفريد تنفيذي. التفريد التشريعي ده هيقوم على فكرة، ان احنا نتدرج في العقاب، من الاخر كده المشرع هيحط حد ادنى وحد اقصى، وهيحط حالات اعفاء من المسؤولية، هيحط حالات تخفيف من المسؤولية، زي واحد مثلا واحد فوجئ بامرأته متلبسة بجريمة الزنا وراح قام بقتلها، يبقى هنا نخفف له المسؤولية. يبقى مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي خلى علم او قانون العقوبات يهتم بالكلام ده؟ علم الإجرام. يبقى هنا نبدأ نشوف الكتاب. الكتاب بيقول يستعين المشرع بأبحاث علم الإجرام عشان يقرر لكل طائفة من المجرمين العقوبة اللي تناسب ظروفه. يعني التفريد التشريعي بيقوم على فكرة التدرج في العقاب وعدم التمسك بالنموذج العقاب الواحد، يعني مثلا 10 سنين للحرام، لا مفيش الكلام ده، لأن هناك أحوال خلاص بتستوجب تشديد العقاب وتخفيف العقاب وهكذا. تمام، زي مثلا القتل أو ارتكاب القتل أو اقتران القتل بجناية، إعدام على طول. القتل بالسم، إعدام. أو نخفف، زوج لزوجته متلبسة بالزنا. طيب، 2، التفريد القضائي. التفريد القضائي يعني المشرع يسيب للقاضي سلطة تقديرية براحته. يعني ايه براحته؟ هل يحط عقوبة براحته؟ لا، المشرع هيحط له النص او الجزاء الجنائي، هيحط له حاجتين، هيحط له حد ادنى وحد اقصى. يعني يقول له مثلا عقاب الجريمة كذا من 2 ل5 سنين. طب ليه حط له حد ادنى وحد اقصى؟ عشان هو القاضي بسلطته التقديرية يدي كل مجرم العقاب المناسب ليه، زي مثلا يخيره بين ان هو يوقع جريمة الاعدام والسجن المؤبد وهكذا، او ان هو يديله وقف ايه؟ وقف تنفيذ. 3، هنتكلم على التفريد التنفيذي. التفريد التنفيذي ده بقى اثناء تنفيذ العقاب. يبقى هنا طبعا التفريد التنفيذي هيكون أثناء قيام الإدارة الجنائية أو الإدارة العقابية وهي بتنفذ الجزاء الجنائي طبعا هنا، وبتاخد من النتائج اللي توصل إليها بحيث علم الإجرام. ففيها الظروف اللي ارتكبت فيها المجرم جريمته تحت تأثير العقاب. يعني مثلا، يعني التفريد التنفيذي هنراعي سن المجرم، فهنا مثلا الطفل أو اللي أقل من 18 سنة يوضع في مؤسسة الأحداث، النساء تروح سجن عموما، ما ينفعش تروح الليمانات. يبقى هنا احنا ابتدينا نحدد، تمام، ابتدينا او نعمل طريقة للتنفيذ او التفريد التنفيذي. او مثلا لو واحد يطلع زي ما بنسمع حسن سير وسلوك، تمام، هنا ده بالنسبة لعلم الاجرام وقانون او ايه وقانون العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل محاضرتنا. هنا هنتكلم على علاقة علم الاجرام وقانون الاجراءات الجنائية. في البداية قانون الإجراءات الجنائية احنا هندرسه في سنة رابعة إن شاء الله، تمام. طيب قانون الإجراءات الجنائية ده بيعمل إيه؟ قانون الإجراءات الجنائية أنا عندي نوعين من القوانين، بعد إذنكم أعرفوا المعلومة دي عشان المعلومة دي هتفيدكم. طبعا أنا عندي نوعين من القوانين، عندي قانون موضوعي وقانون إجرائي. عندي إيه وإيه؟ عندي قانون موضوعي وعندي قانون إجرائي. القانون الموضوعي ده بيحط القواعد الموضوعية، زي مثلا قانون العقوبات ده قانون موضوعي، يقول لك كل من اختلس مال منقول مملوك للغير فهو سارق، من أزهق روح إنسان حي بتمام عمدا طبعا يبقى ده القتل مثلا، أزهق روح إنسان بفعل إنسان آخر، تمام، حلو. أو مثلا الاختلاس يقول لك إن هي بتقع من موظف عام، كل ده قواعد موضوعية. أما القاعدة الإجرائية بتعرفني إزاي أنا باشر الإجراءات دي. يعني قانون الإجراءات الجنائية يعرفني انا وانا واقف في المحكمه اعمل ايه، او الدعوه الجنائيه بين مين ومين، بين المتهم والنيابه العامه. تعرفني من لحظه القبض على المتهم، ده قانون الاجراءات بيبدا يعرفني القواعد من لحظه القبض على المتهم، مرور طبعا بمرحله جمع الاستدلالات او قبليها مرحله جمع الاستدلالات التحري، بعد كده مرحلة التحقيق ازاي نحقق مع المتهم وايه ضمانات المتهم اثناء التحقيق، وان طبعا من ضمن الضمانات دي ان لازم يحضر معاه محامي. ايه مرحلة المحاكمة، يبدأ يعرفني تشكيل المحكمة والحكم وشكل الحكم والترافع، كل الكلام ده في قانون الإجراءات الجنائية. يعني قانون الإجراءات الجنائية ده بيشمل كافة القواعد القانونية اللي هتنظم الخصومة الجنائية اللي هي الدعوة الجنائية من لحظة وقوع الجريمة لحد ما يصدر حكم إيه؟ نهائي بالإدانة، طبعا بمرورا بالمراحل بتاعتها كلها، الاستدلالات لحد طبعا صدور الحكم الجنائي. حلو الكلام. وهكذا طبعا يتكون القانون الجنائي من قانون العقوبات، ده قواعد موضوعية، وعرفنا يعني ايه قواعد موضوعية. وقانون الإجراءات الجنائية ده القواعد أو الشق الإجرائي اللي بيعرفني ازاي أباشر الدعوة، يعني ازاي أقف في الدعوة، ازاي الدعوة هتكمل، ازاي مراحلها. حلو الكلام. طيب ايه الصلة بينهم؟ طبعا هنا هنبدأ نقول إنها تتضح صلة علم الإجرام بقانون الإجراءات الجنائية من الدور المؤثر اللي هيؤدي لهذا العلم في مجال الدعوة الجنائية. يعني هل علم الإجرام هيتدخل في الدعوة الجنائية؟ أيوة. ليه؟ بص، هنا احنا عارفين إن علم الإجرام بيعمل دراسات وهو اللي بيكشف عديد من جوانب شخصية المجرم، وهو اللي هيعني باستظهار عوامل الإجرام في الشخصية دي، وهو علم الإجرام اللي هيتوصل إلى ضرورة فحص شخصية المجرم قبل وأثناء المحاكمة. يعني هنا علم الإجرام بيقول لي لازم نفحص المجرم قبل وأثناء المحاكمة، عشان كده تلاقي مثلا يقول لك إيه، إحنا عايزين نعرض المتهم على الطب الشرعي عشان ده مثلا فيه خلل عقلي. كل الكلام ده من أجل الحكم على المتهم بجزاء يتناسب معاه. مين اللي هيعرفني الكلام ده؟ علم الإجرام. تمام. وطبعا اللي هيعرفني إصلاح المحكوم عليه والكلام ده كله علم الإجرام. يبقى هنا في ضوء هذا الاهتمام هيدعي أنصار مدرسة الدفاع الاجتماعي، طبعا دي مدرسة بس هنا مش جايبها في الكتاب، في طبعا جامعات أخرى بتحط المدرسة دي ضمن إيه، بتدخل المدرسة دي ضمن المدارس اللي عنيت بدراسة الظاهرة الإجرامية. طبعا المدرسة دي من أنصارها واحد اسمه فليبيو أو فليبو جيروماتيكا وماركا أنسل. تمام. هنا الاتنين دول قالوا إيه؟ قالوا احنا انصار مدرسة الدفاع الاجتماعي، قالوا ان احنا عايزين نعمل ملف زي اسمه ملف الشخصية. الملف ده بقى هيشتمل على كل ما يتصل بشخصية المجرم من اخلاقه وعائلته وظروفه المالية نفسيته واي ناحية او اي جانب هيبرز الشخصية بتاعته. ليه؟ ولازم الملف ده يكون تحت يد السلطات في كافة مراحل الدعوة الجنائية. وهنا طبعا وهذا الخصوص هتذهب الاتجاهات دي ان احنا نقسم الدعوة الجنائية لمرحلتين، مرحلة الإدانة ومرحلة الحكم. تعال نشوف الكلام ده. يبقى أنا هقسم هنا المرحلتين، إيه الاتجاهات الحديثة قالت لازم نقسم الدعوة الجنائية لمرحلتين، مرحلة إدانة ومرحلة حكم. مرحلة الإدانة الفعلية هي التي يتم فيها بحث الجوانب القانونية ومدى صلة المتهم بالجريمة المرتكبة. هنشوف الجانب القانوني للجريمة دي بتصير أنهي واقعة قانونية، سرقة، نصب، خيانة أمانة، وايه صلة المتهم بالجريمة دي؟ هل المتهم فعلا ولا لا؟ هل اللي عملها هو يعني ولا لا؟ تمام. ثم تبدأ مرحلة الحكم، ودي طبعا في مرحلة الحكم بقى لازم يتدخل علم الإجرام. هنا هنبدأ ندرس شخصية الجاني، هنستعين بالخبراء سواء أخصائيين في المجال ده مثلا نفسي اجتماعي، عشان نشوف تاني هل المجرم ده مثلا كان مريض ولا مش مريض. يبقى هنا برضو هنا استفاد علم او قانون الاجراءات من علم الاجرام. تاني شيء برضو استفاد قانون اللي او قانون الاجراءات الجنائية من علم الاجرام ان احنا هنخصص محاكم مختصة لمحاسبة او لمحاكمة الاحداث. المحاكم دي بيهتم فيها القاضي فهم شخصية المجرم الحدث وازاي اسباب الجريمة بتاعته، وان احنا بنحط له كيفية معاملته. عشان كده هنلاقي دايما ان شاء الله في سنة رابعة، لما نيجي في سنة رابعة هناخد ان محكمة الاحداث بتنظر في غرفة المشورة، يعني في القاعة اللي جوه، مش في القاعة بره، في كده في الاوضة اللي ورا القاعة دي بيدخلوا فيها اسمها غرفة المشورة. الاوضة دي بيدخلوا فيها بيحكموا فيها الاحداث، وطبعا لازم يكون حاضر اخصائي اجتماعي ونفسي. تمام. اتنين او تلاتة يجد برضو تأثير علم الاجرام على المجال الاجرائي في فكرة قاضي او قاضي تطبيق العقوبات. طبعا قاضي تطبيق العقوبات ده مش متطبق عندنا. طيب ايه فكرة قاضي تطبيق العقوبات؟ يعني هنسيب قاضي عشان نطبق العقوبات. ده قاضي متخصص اثناء مرحلة تنفيذ العقاب، يعني بعد ما خد حكم في قاضي اسمه قاضي العقوبات قاعد كده للمجرمين. طبعا مفيش الكلام ده، مفيش في الواقع العملي يعني. وهي المرحلة دي طبعا ذات أهمية بالغة، لأن حيث يمكن فيها إن احنا نبدأ نتابع، نبدأ نعدل الجزاءات المحكوم بها على المجرم، سواء طبعا في طبيعته أو مدة العقوبة، وإن احنا اول ما يتحسن نحسن له الجزاء. طبعا الكلام ده احنا حاطينه بس بصوره اخرى، اللي هي مثلا ايه، التفريد التنفيذي، مدين السلطه دي بس مش بالقدر اللي هم بيحكوا فيه في قاضي او في قاضي تطبيق العقوبات. تمام، احنا مدينه مثلا ان هم ممكن ينزلوا له لحد بدل ما 25 سنه لو مؤبد، لو هو حسن سن السلوك يطلع 20 سنه. تمام، هنبدا ننتقل على جزئيه اخرى وهي علم الاجرام وعلم العقاب، وبعد كده هنتكلم على العلاقة بين أو علم الإجرام والسياسة الجنائية. تمام، ونخلص هنا الجزء ده عشان نبدأ الجزء اللي بعديه، أو المدارس التفسيرية أو تفسير الظاهرة الإجرامية أو عوامل تفسير الظاهرة الإجرامية على حد القول. طبعا الكلام ده إن شاء الله كله تحت رعاية مكتبة مصراوي طبعا وشرح الدكتور يحيى ناجي. هنبدأ هنا نتكلم على علم الإجرام وعلم العقاب. طبعا هنسرع شوية هنا بعد إذنكم يا شباب، هنسرع شوية. هنا هنبدأ نتكلم إن علم العقاب ده العلم الذي يتناول البحث أو يتناول بالدراسة، طبعا هيدرس البحث والمبادئ والأساليب التي تكفل مواجهة الظاهرة الإجرامية. علم هيتناول بالدراسة والبحث والمبادئ اللي إحنا عايزين برضو نكفل مواجهة الظاهرة الإجرامية. بس هنا من حيث دراسة شخصية المجرم، لا، الاختلاف هنا بقى إيه؟ إن علم العقاب من حيث مواجهة الظاهرة الإجرامية، من حيث إن إحنا هنختار الجزاء المناسب وإيه أفضل الأساليب اللي أنا هعمل إيه، هنفذ بيها هذا الجزاء. وبالتالي فهذا الفرع يظهر كأحد فروع علم السياسة الجنائية، يعني ده ممكن يكون إيه داخل في علم السياسة الجنائية وهو أحد فروع السياسة الجنائية. المهم، علاقة علم الإجرام بعلم العقاب، طبعا الاثنين هيرتبطوا ببعض ارتباط وثيق من الناحية التاريخية. ليه؟ إذ أن الأول علم العقاب نشأ في رحاب الثاني، يعني علم العقاب نشأ مع علم الإجرام أو بداخل علم الإجرام، فكان تعبير علم الإجرام بيستوعب الاثنين مع بعض، اللي هو علم العقاب والإجرام الاثنين واحد. لكن طبعا ده لحد دلوقتي حتى بيظهر في الولايات المتحدة إن الآن بيعتقدوا إن الجمع بين العلمين والعقاب هو الأفضل وعدم الفصل إيه بينهما، وبيقولوا إن علم العقاب ده فرع من فروع علم الإيه الإجرام. تمام، يبقى احنا عرفنا طبعا وان هذا الفرع اللي هو علم الاجرام له شقين، يتمثل اول شيء علم اسباب الجريمه، وده طبعا بيحدد الاسباب اللي دفعت للجريمه، والاخر علم الايه العقاب، وبيحدد الجزاء الجنائي المناسب والفعال لمرتكب الجريمه. تمام، بعد كده هنبدا نتكلم على بالرغم او على الرغم الصله اللي احنا قلناهم، وان علم العقاب نشا في رحاب علم الاجرام او مع علم الاجرام او كان جزء منه، لكن طبعا هنا بالرغم من وجود الصلة بين العلمين تعود إلى وحدة المنهج، لأن هما الاتنين قائمين على الملاحظة والتجربة، لكن طبعا مختلفين أكيد. يعني أولا علم الإجرام هنقول طبعا هنا بيلتقي أو إن كل الفرعين هيلتقيان عند هدف أكبر هو العمل على مكافحة الجريمة. لا، اهدى هنا كده ونوضح الحتة دي بالتفصيل. احنا عرفنا ان الاتنين متفقين او العلمين ذات صلة ببعضهم او وثيقة. طبعا ليه ذات صلة وثيقة؟ لأن الاتنين وحدة المنهج، والمنهج بتاعهم ده قائم على الملاحظة والتجربة، وإن الفرعين دول بيلتقوا في هدف أكبر أو هدف أسمى. إيه هو الهدف اللي هما ملتقين بيه ومتفقين عليه؟ العمل على مكافحة الجريمة. يبقى هنا نقول إن علم الإجرام ده مقدمة أولية واحد، علم الإجرام مقدمة أولية وضرورية لعلم العقاب. ليه؟ لأن علم العقاب برضه بيهدف إلى إصلاح المجرم وعدته للمجتمع القاعد وصالح فيه. ده علم العقاب، علم الإجرام. أما علم العقاب أصبح طبعًا دلوقتي لأ، علم مستقل. طيب، أنت يا علم العقاب أصبحت ليه علم مستقل؟ هيصبح علم العقاب علمًا مستقلًا بفضل الآفاق الجديدة اللي هو أو الظروف الجديدة أو الدراسات اللي هو العلم ده بنفسه توصل لها في مكافحة الجريمة. في علم الإجرام خلاص عرفنا ليه موضوع مقتصر على وصف الظاهرة الإجرامية وتفسيرها والعوامل اللي أدت للجريمة، في حين إن علم العقاب ده علم من العلوم القاعدية برضو اللي هو بيحط قواعد، لأن هو بيتجاوز دراسة الظاهرة في حد ذاتها، لكن هو بيهتم بأنسب طرق المكافحة من خلال الجزاءات والتدابير اللي هتكون أو هتصلح لإعادة تأهيل المجرم. يعني بمعنى إن علم الإجرام يدرس ما هو كائن، بينما علم العقاب بيدرس بينما ما يجب أن يكون عليه. يعني علم الإجرام هو علم دراسة الواقع، أما علم العقاب هو علم دراسة الواجب، إن إحنا مش عايزين يحصل جرائم تاني. تمام؟ تمام. هنبدأ نتكلم على علم الإجرام والسياسة الجنائية. طبعا علم الإجرام والسياسة الجنائية برضو يا شباب هنحاول نسرع شوية، تمام؟ طبعا هنا علم الإجرام والسياسة الجنائية، أول واحد استخدم السياسة الجنائية قبل ما نعرفها هو العالم الألماني فيورباخ. طبعا برضو نركز هنا، ربما ممكن تجينا في الامتحان. يبقى أول عالم استخدم تعبير السياسة الجنائية هو فيورباخ. فيورباخ، تمام. إيه علم السياسة الجنائية ده؟ السياسة الجنائية هنقول ده مجموعة إجراءات الرادعة اللي الدولة تتخذها عشان تواجه الجريمة. سهل أهو، إجراءات الدولة تعملها عشان تواجه فيها جريمة. يبقى علم السياسة الجنائية علم إيه؟ قاعدة برضو، يبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجنائي. يعني القانون الجنائي المفروض يوصل لإيه؟ إيه اللي المفروض يوصل له القانون الجنائي عشان يكافح الجريمة وما يحصلش جريمة؟ عشان كده علم السياسة بيهدف إلى اقتراح الوسائل الفعالة إن إحنا نحارب بها الظاهرة الإجرامية، إن إحنا ندي إرشادات توجيهات إلى كل من المشرع مجلس النواب، وهو بيعمل أو بيعمل نص عقابي، قانون عقابي، لازم يشوف السياسة الجنائية. والقاضي برضه وهو بيطبق تلك النصوص، وإن الإدارة العقابية اللي هي السلطة التنفيذية وهي بتطبق السجون، تمام، حال تطبيق ما قضي بها القضاء. يبقى هنا نقول إيه؟ لما نيجي نعرف السياسة الجنائية أو باختصار، هنقول إن السياسة الجنائية هي التقييم الإيجابي أو الإيجابي للقواعد الجنائية الوضعية. هو ده تقييم، بنقيم هنا هل النص القانوني ده ملائم للظروف اللي احنا فيها ولا لا، ولا لازم نشدد العقاب. مين اللي هيعرفنا الكلام ده؟ السياسة الجنائية. يبقى السياسة الجنائية علم وفن في نفس الوقت، حيث يكون بدور إشرافي يتمثل في البحث عن أفضل حلول ممكنة للمشاكل، تمام، والتي يجري بشأنها، وطبعا إن احنا إزاي نحط الجزاء الملائم. يبقى هنا الحق هنقول إن السياسة الجنائية هتختلف عن علم الإجرام. طبعا هنا طبعا البعض في الأول قبل ما نقول كده عشان نشوف الكتاب يقول لك البعض اعتبر السياسة الجنائية جزء من علم الإجرام أو هي الشق الأخير في علم الإجرام. لا طبعا، لأن الحق أو الرأي الصحيح إن السياسة الجنائية مختلفة عن علم الإجرام. ليه؟ أول شيء الاختلاف من حيث الطبيعة، اكتب ورايا، الاختلاف من حيث طبيعة كل منهما واحد. فبينما يعد علم الإجرام من العلوم التفسيرية السببية ليه الجريمة حصلت، لأن علم الإجرام يبقى يعد علم الإجرام من العلوم التفسيرية اللي هي بتنصب طبعا أو بتهدف أو بتروح البحث في تفسير الظاهرة الإجرامية ليه حصلت، تمام، بحثا واقعيا يتناول الفعل الإجرام. حلو الكلام، ماشي. يبقى هنا طبعا لأن علم الإجرام بيدرس طبعا مختلف جوانب الشخصية الإنسانية للوقوف والعوامل الاجتماعية والبيئية، طبعا للوقوف على عوامل الإجرام. أما السياسة الجنائية لا، ده قلنا إن ده علم قاعدي يبحث في دراسة فن التشريع. إزاي فن التشريع؟ إزاي أحط قانون مناسب ملائم، زي مثلا الجرائم الإلكترونية دلوقتي. من كام سنة ورا ما كانش فيه جرائم إلكترونية، بس لما الناس ابتدت تشتم بعض على النت، تمام، او على السوشيال ميديا، فيس، واتس، وهكذا، ابتدينا ان احنا نحاول نتدخل، لا، ونحط تشريع جديد. التشريع الجديد ده اللي هيعرفني فن وضعه السياسة الجنائية، ولازم هيعرفني مدى ملائمة التشريع ده، تمام، السياسة الجنائية، ماشي. غير ان الكلام ده لا يمنع الاختلاف في الطبيعة بين علم الإجرام والسياسة، لو هما الاتنين مرتبطين لكن في اختلاف، تمام، من وجود مظاهر للتعاون بينهم. يعني مش معنى الاختلافات اللي احنا قلناها دي ان هو مفيش تعاون بينهم. تعال نشوف التعاون على طول. اول شيء تأثير السياسة الجنائية على الظاهرة الإجرامية. تأثير السياسة الجنائية على الظاهرة الإجرامية. طبعا هنا السياسة الجنائية هتؤثر على الظاهرة الإجرامية من عدة نواحي. تعال نشوف النواحي اللي هتأثر عليها فيها. اول شيء واحد، العلاقة بين سياسة التجريم والظاهرة الإجرامية. يعني لو احنا توسعنا في سياسة التجريم، يعني عملنا جرائم جديدة، هيؤدي إلى زيادة نسبة الجرائم. يعني هل احنا كان عندنا جرائم إلكترونية؟ ما كانش عندنا، لكن دلوقتي لما احنا اتدخلت السياسة الجنائية وقالت لا لازم نعمل جريمة جديدة اسمها جرائم إلكترونية، يبقى هنا في الحالة دي توسعنا، يبقى أدت إلى زيادة الجرائم، بقى عندنا جريمة جديدة. او جرائم جديده اسمها الجرائم الالكترونيه. يبقى هنا كل ما نتوسع تمام يبقى يترتب على ذلك التوسع تضخم القيود المفروضه على الافراد. يعني ايه القيود المفروضه؟ يعني القيود على حرياتنا احنا. حلو. واذا كان الهدف من التجريم حمايه مصالح المجتمع، لان الراجح ان سمه قدر من الاعتداء على المصالح المجتمعيه يعتبر نتيجه للسير الطبيعي للمجتمع. يعني في بعض الاعتداءات مش لازم نتدخل ونعمل قانون، يعني مش كل ما ها نعمل قانون لا، لكن الاعتداء اللي هو فعلا اعتداء جوهري، الناس بقى خلاص واحد خد صورة واحدة وهكذا وهكذا من على النت، لا، يبقى في الحالة دي احنا نتدخل ونعمل جرائم الكترونية. 2، العلاقة بين سياسة العقاب والظاهرة الإجرامية. يثور التساؤل هنا وفق ما او وفق الكتاب، هنا في تساؤل حول مدى ارتباط بين شدة العقوبة او تخفيفها وبين حجم الجريمة في المجتمع. يعني هل تؤدي العقوبة القصيرة الاقرار من الجريمة؟ وهل لو احنا خففنا العقوبات هيؤدي الى ان خلاص ما فيش جرائم؟ طبعا ذهب البعض قال لي ان كثرة العقوبات المخففة تؤدي الى زيادة الجرائم. وليكن مثلا عقوبة السرقة مثلا عقوبتها اسبوع، ايه اللي هيحصل؟ بالظبط كل الناس هتسرق. حلو. غير ان غالبيه الفقهاء يرون انه لا يوجد صله حتميه بين مقدار العقاب وظاهره الاجرام. طبعا ليه؟ انما الراجح هو فعاليه العقاب. يعني فعاليه العقاب ده، هل العقاب ده مناسب ولا لا؟ تتوقف على مدى تيقن او التيقن من توقيع العقاب وسرعته. ان احنا اللي هيسرق خلاص هيتوقع عليه عقاب على طول. يبقى هنا الجزاء المخفف الذي يتم توقيعه بسرعة عقب ارتكاب الجريمة ممكن يكون أكثر فعالية من جزاء شديد بس هلقاه بعد 4 سنين. شكرا. صح، شكرا. عادي يقول لك يا عم ده أنا أسرى وبعد كده ربنا يحلها، ما ممكن المحامي يطلعني منها. صح، ده اللي هيحصل. لكن لو عقوبة مثلا شهر بس هتاخده مثلا مشدد وهتاخده على طول بعد ما تسرق، هيخاف أو هيفكر. والراجح، طب رأي الدكتور ايه؟ قال لا، لازم العقوبة تكون معتدلة. يعني ايه معتدلة؟ لا هي اوفر ولا هي مخففة، متناسبة بس. يبقى هنا القضاة غالبا بيترددوا كثيرا قبل النطق بالعقوبة في الحالات التي ينعدم فيها التناسب بين الجريمة والعقوبة، وبيأدوا للأسباب أو بيلتمسوا الأسباب اللي تؤدي لعدم تطبيقها. عشان كده إن إحنا لأ، لازم نخلي العقوبة إيه معتدلة أو مناسبة. تمام. 3، العلاقة بين المعاملة العقابية والظاهرة الإجرامية. طبعا هنا الهدف من العقاب هو إصلاح المجرم وإعادة تكييفه مع المجتمع. يبقى الهدف من العقاب في الحالة دي إصلاح المجرم وإعادة تكييفه مع المجتمع، وذلك لا يحدث إلا عن طريق التعاون بين الإدارة العقابية والمحكوم عليه. تاني، العقاب إيه؟ أنا ليه هطبق على المجرم ده العقاب؟ طبعا انا مش هطبق عليه العقاب عشان اذله، ده الكلام ده انتهى من زمان، انتهى، ده كان ايام المدرسه التقليديه والكلام ده كله قبل المدرسه التقليديه الاولى. لكن هنا احنا الهدف من العقاب ان احنا عايزين نخلي المجرم ده شخص صالح في المجتمع، وذلك لا يحدث الا عن طريق التعاون بين الاداره العقابيه والمحكوم عليه. الاثنين يتعاونوا مع بعض. يعني ايه؟ لازم نعامل السجين داخل المؤسسه ان احنا العقابيه السجن ان احنا نحفظ له حقوقه الادميه ان هو انسان. فإذا حرم من هذه الحقوق أكيد يعني هيعمل إيه؟ هيتجرد من الوسائل اللازمة لتنمية شخصيته، وهيفقد طبعا إمكانية الحياة الشريفة، وإن هو هيفضل زي ما هو. أما لو إحنا عملناه كويس، جبنا له كتب، ملاعب رياضية، حمامات سباحة في السجن، تمام؟ مفروض إن إحنا بنحاول نطوره أو إن إحنا نخليه محترم، أو إن هو داخل السجن عشان حرامي مثلا ما عندوش شغلانة نعلمه شغلانة شريفة. تمام. طبعا يبقى هنا الحد الأدنى لذلك هو احترام الحقوق للسجناء، كما الاختلاط المفسد بين النزلاء قد يجعل السجن مدرسة لتعليم الإجرام. عشان كده إن إحنا مفروض نخلي مثلا والله الناس دي محترمة مع بعضهم وهكذا، يعني نقسمهم لطوائف. آخر شيء معانا إن شاء الله الوقاية من الجريمة. طبعا هنا الوقاية من الجريمة هيتم طبعا عشان نتوقع الجريمة قبل وقوعها، هيتم ذلك بتوفير ظروف اجتماعية مناسبة لعلاج الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى وقوع الجريمة. يعني مثلا والله في ناس طبعا كتيرة فقراء، فيطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا يبدأ يعمل لي تكافل وكرامة، يعمل لنظام تكافل وكرامة، إن إحنا عشان نقضي على حالات الفقر فنقلل من الجريمة. يبقى هنا الوقاية من الجريمة يتم بتوفير الظروف الاجتماعية المناسبة لعلاج الأسباب الاجتماعية. يعني مثلا إن إحنا كمكتبة مصراوي نحاول نساعدكم ونقدم مثلا مذكرات بطريقة مبسطة بس شاملة كل الكلام أو كل الأهداف الرئيسية في المنهج، يعني مذكرة ما تخليش خلال بالمنهج. يبقى في الحالة دي هيؤدي لإيه؟ الوقاية مثلا من الإيه؟ إن مثلا السقوط، لا ده أنا مش هسقط، ده أنا هجيب تقدير كمان. تمام؟ يبقى هنا بنتكلم على الوقاية من الجريمة. يبقى أنا لازم أوفر ظروف اجتماعية مناسبة لعلاج الأسباب دي الاجتماعية زي الفقر أو الأسباب اللي تمنع وقوع في براثن الجريمة. يبقى واحد، عن طريق تقرير نظام للضمان الاجتماعي اللي هو تكافل وكرامة يتناسب مع إمكانيات المجتمع ويؤدي للقضاء على بعض حالات الفقر. طبعا عمرنا ما نقول كل حالات الفقر عشان ما نأفورش، الأمر اللي هيقلل من حجم جرائم الاعتداء على الأموال زي جرائم السرقة. يعني لما في ناس تبدأ تاخد مثلا 800 جنيه، أي نعم قليلة بس أهو، أو 1000 جنيه. تمام؟ يبقى في الحالة دي والله مؤسسة الرئاسة مشكورة طبعا في النظام ده. يبقى في الحالة دي احنا هنقلل من جرائم السرقة. 2، فرض القيود على استهلاك الخمور ومكافحة المخدرات، لأن طبعا لما في نمنع أو نحاول الشرطة تمام تكثف من جهودها لمكافحة المخدرات، يبقى في الحالة دي طبعا مش هيكون في جرائم اللي بتقع بسبب جرائم تناول الخمور والمخدرات، مش هنلاقي مثلا جرائم الاعتداء على العرض ده هتقل. 3، الحرص على عدالة توزيع الأعباء الضريبية على المواطنين. يعني ايه؟ يعني والله مثلا الفئة مثلا اللي بتقبض ازيد من 5000 جنيه مثلا دول هيدفعوا 100 جنيه مثلا ضرائب وهكذا. تمام؟ يبقى احنا هنا بنوزع الأعباء الضريبية على المواطنين، واللي بيقبض 10000 يدخل في شريحة أعلى، 15 شريحة أعلى وهكذا. 4، التقليل من حدة أزمة المساكن، وإن احنا طبعا الشباب اللي عايزين يتجوزوا هنمنحهم طبعا قروض للراغبين في الجواز، ده هيؤدي برضو إلى الإقلال من جرائم العرض، وإن احنا نعمل لهم اسكان اجتماعي عشان يلاقوا ايه الشقق والايه الاماكن اللي هم يتجوزوا فيها. طبعا خلصت محاضرتنا النهارده، وان شاء الله المحاضره القادمه هنبدا هنصرح فيها. طبعا هنا طبعا احنا الجزء الاول حرصنا وكنا شد الحرص كمكتبه مصراوي وكدكتور يحيى ان احنا نشرحها بالتفصيل وبالراحه تمام عشان المعلومه توصل باذن الله. وانتظرونا ان شاء الله في المحاضرات القادمة، وإن شاء الله مع كمية أكبر أكبر بكثير إن شاء الله. يعني ممكن ناخد، مش هنقول كم محاضرة تاني، بس إن شاء الله يعني مش هنطول في المادة زي ما أنتم فاكرين. تمام؟ وإن شاء الله يعني تكون المعلومة بتوصل لكم بكل صدق وأمانة، وإن شاء الله نحاول إن إحنا نفيدكم. وجزاكم الله خيرا للإطالة، تمام، لإطالتكم وسمعنا الكريم، وشكرا.